وخير العلم وخير العالم وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا ثقل موازيننا وتقبل طاعاتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك طلباتنا من الجنة. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واذكر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعادة ومنزل الشهداء وفضل الأنبياء ونصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرض غير مختوم على فضح. اللهم انا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. ثم أنا بعد أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنبدأ اليوم بإذن الله في شرح الأصول الثلاثة وأدلتها، لكن قبل شرح الأصول الثلاثة وأدلتها أبتدئ معكم بالعقيدة الإسلامية في صورة سؤال وجواب ودليل الإجابة من القرآن الكريم ومن السنة. عقيدة المسلم، بداية من أول سؤال لابد أن يعرف كل مسلم. أول سؤال، السؤال الأول يا أحبائي، وهو لماذا خلقنا الله تعالى؟ أول سؤال إجابة ذلك السؤال، لماذا خلقنا ربي سبحانه وتعالى لنعبده وحده ولا نشرك به شيئا؟ لأن عندما ذكر ربي في كتاب الكريم قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن ممكن يكون الإنسان مسلم لكن في صور كثيرة جدا للشرك، توحيد عنده غير صحيح. عقيدة المسلم أول شيء لابد أن يتعرف عليه، يتعلم المسلم كيف تكون عقيدته صحيحة، لأن ربي سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى أولا لماذا خلقنا الله تعالى؟ خلقنا لنعبده ولا نشرك به شيئا، وما دليل من القرآن؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في سورة الذاريات. وما دليلك من الحديث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذه الحديث يا جماعة والدليل هنحفظه إن شاء الله وهيكون فيه بإذن الله امتحان. العقيدة الإسلامية في السؤال والجواب والدليل من الكتاب والدليل من السنة، عشان حتى تقدروا تبلغوها صح. هنصور إن شاء الله بإذن الله. السؤال الثاني، كيف نعبد الله عز وجل؟ كيف نعبد الله تعالى؟ كل بعض الناس بتعبد الله بهواها، لكن المسلم الذي عقيدته صحيحة نعبد الله كما أمرنا الله، كما أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع الإخلاص لله الواحد الأحد. دليل من كتاب الله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كما جاء في سورة البقرة. وأما الدليل من الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو يرد، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. يعني المفروض الإنسان لما عشان يقبل عمله ينشر العمل ديوانين لمن؟ لماذا فعلت ذلك العمل؟ وكيف فعلت ذلك العمل؟ فعلت ذلك العمل مخلصا لله سبحانه وتعالى، وفعلت ذلك العمل كما جاء على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والا فالعمل مردود عليك. زي بالضبط بعض الناس او بعض اللي هي الفرق التي تعبد الله عز وجل، تيجي تذكر الله عز وجل تذكر بصور لم يامر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما تفعل بعض اللي هي الفرق اللي هي التي لم تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث الذي لا بد ان يعرف كل مسلم، هل نعبد الله خوفا وطمعا ولا خوفا ولا رجاء؟ نعم، إجابة السؤال نعم، نعبد الله خوفا وطمعا. يقول ربي وادعوه خوفا وطمعا، اي خوفا من ناره وطمعا في جنتي كما جاء في سورة الأعراف. وما دليلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله الجنة ويسأل الله الجنة وأعوذ بك من النار. كان النبي يقول أسأل الله الجنة ويتعوذ بي من النار. هذا دليل. السؤال الرابع، ما هو الإحسان في العبادة؟ يفتقد كثير من الناس إلى الإحسان في العبادة، تعبد لكنها لا تراقب. الإحسان في العبادة أنك تراقب. لذلك هنا ما هو الإحسان في العبادة؟ لا بد كل واحد فينا تفهم هذه النقطة، إن البعض بيعبد الله عز وجل لكن ما عندوش مراقبة، ما عندوش مراقبة القبر ولا الفعل ولا المعاملات حتى في الأخوة بالله، لابد أن نراقب الله فيها. لذلك شوفي لما تشوفي لمن ذاق حلاوة الإيمان، لو أحب بيحب في الله، لما بيبغض بيبغض في الله. لذلك هنا هل نعب هل ما هو الإحسان في العبادة؟ مراقبة الله وحده لأنه يرانا. قال تعالى إن الله كان دليل من القرآن، قال ربي إن الله كان عليكم رقيبا. نتعبد الله باسم الرقيب واسم السميع واسم البصير واسم الشهيد، لازم نعبد الله بهذه الأسماء. ولذلك هنا قول ربي الذي يقول أيضا في كتابه الذي يراك حين تقوم، يراك في كل وقت ويسمعك في كل لحظة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ماذا يعني الإحسان؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما جاء في الحديث رواه مسلم. يعني لا بد كل واحدة فينا تراقب ربي في القول، في السر، في العمل، في النظرة، في قلبك، في سمعك، في كلامك، في معاملاتك، لأن الذي سيحاسبك هو الله عز وجل. إذن لا بد لكل مسلم أن يراقب ربي سبحانه وتعالى. السؤال الذي يلي ذلك، لماذا أرسل الله عز وجل الرسل؟ لماذا أرسلت الرسل؟ للدعوة إلى عبادة الواحد الديان ونفي الشرك. الدعوة إلى عبادة الواحد الديان ونفي الشرك عنه. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه والأنبياء أخوة ودينهم واحد، أي كل رسل دعوة إلى دعوة إيه؟ لا إله إلا الله. كل رسل دعوة إلى دعوة التوحيد. إذا رسالته كلها واحدة. وما هو توحيد الإله؟ وما هو توحيد الألوهية؟ ماذا يعني توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية هو توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة كالدعاء والنذر والطواف والذبح والدعاء. قل إن هنقول بعد كده في قول ربي سبحانه وتعالى كما قال ربي إفراد ربي بالدعاء والنذر والحب بكل والحب. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. لذلك هنا لما نقول إفراد الله في العبادة ما فيش، هو واحد واحد والذي يعبد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لما تيجي تعلمي أو تدعو لله عز وجل أول دعوة تدعو بها الناس كلمة التوحيد. يعني إيه كلمة شهادة أن لا إله إلا الله؟ ما هو أركان كلمة هذه؟ ما هو أركان هذه الكلمة؟ ما هي شروط هذه الكلمة؟ لازم كل مسلم يعرف هذا. ولذلك نقول توحيد الإله إفراده بالعبادة كالدعاء والنذر والحكم. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ويقول النبي فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. يعني فيها نقول برضو أن فيها نفي وإثبات. فالذي يعبد بحق ومن؟ لأن الناس هل الناس تعبد دلوقتي غير الله عز وجل؟ استعبدت. فبعض الناس يعبد، بعض الناس الآن يعبد الشجر، والبعض يعبد البقر، والبعض يعبد الشمس، والبعض يعبد سبحان الله. حتى وصلوا بعض الدماء إنهم يعبدوا الشيطان. انتوا عارفين الفرقة، كان في فرقة تسمى عملة الشيطان. ولذلك ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. يقول ربي ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل كما جاء في سورة لقمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، سبحان الله، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. النقطة الثانية، السؤال الثامن، ما هو التوحيد في صفات الله؟ عشان توحدي الألوهية، توحدي الربوبية، توحدي أسماء وصفات. التوحيد هنا لما أتكلم عنه التوحيد في صفات الله أسماء وصفات، إثبات ما وصف ربي به نفسه ورسوله وما أثبته لنفسه. اللي أثبته لنفسه ربي سبحانه وتعالى، يبقى الإنسان إن تثبتيه لله عز وجل بدون تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه. قال المعتزلة نعم. ما هو ولذلك ما هو التوحيد في صفات الله؟ إثبات ما وصف ربي به نفسه أو رسوله مع قولي دليل كتاب في كتابي، قول ربي ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ناس كتير جدا تسأل في السمع أو تسأل حتى في الحساب يوم القيامة أو حتى وقت الموت، نقول سبحان الله لما يجي سبحان الله ينزل ملك الموت على الإنسان، ويبقى ممكن جدا ملك الموت ينزل على الشخص ده والشخص ده والشخص ده والشخص ده، وهو ملك موت إيه؟ واحد. يقول بعض الجهال كيف يحدث ذلك؟ نقول الذي أنزله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. إذن توحيد في صفات الله إثبات ما وصف ربي به نفسه ورسوله. يعني لما نيجي نقول مثلا في اللي هي في النزول في ثلث الليل الأخير نثبت هذه لله ولا نثبتها، أما الكيفية لا يعلم الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدليل على ذلك يعني في إثبات الصفات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، نزولا يليق بجلاله كما جاء في الحديث المتفق عليه. النقطة التاسعة والسؤال التاسع لكل مسلم لابد أن يعرفه، ما هي فائدة التوحيد للمسلم؟ توحيد المسلم في إجابة، التوحيد المسلم هو الهداية في الدنيا والأمن في الآخرة. لن يهتدي الإنسان إلا بتوحيده لله الواحد البيان. فائدة التوحيد الهداية في الدنيا والأمن في الآخرة. يقول ربي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هداية في الدنيا وأمنا في الآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حق دليل بقى في الحديث حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا كما جاء في الحديث المتفق عليه. النقطة العاشرة، إنما يسألك السائل ويقول لك أين الله؟ أين الله؟ الله في السماء ولكن علمه. ولذلك كنا نقول عندما نقول أين الله بعض الناس يقولوا إيه؟ في كل مكان. وإحنا كنا نقول كده كان. نعم أين الله؟ فيقول أهل السنة كذا، أين الله؟ الله الذي في السماء مستوي على عرشه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذه هذا الرجل أدي كان أراد أن يعطي الجارية، فسأل الجارية أين الله؟ قالت الذي في السماء. وآيات كثيرة جدا تدل على أن ربي الذي في السماء مستوي على عرشه. فأين الله؟ الله في السماء مستوي على عرشه. يقول ربي الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا إن رحمتي وسعت رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش، هذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري. السؤال الحادي عشر، هل الله معنا بذاته أم بعلمه؟ الله سبحانه وتعالى على العرش استوى ولكن علمه محيط. يبقى عندما تسألي هالسؤال الله معنا، نقول هل معنا الله بذاته أم بعلمه؟ الله معنا بعلمه، يسمعنا ويرانا سبحانه وتعالى. قال ربي، دليل ذلك في كتاب ربي، قال ربي تعالى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أي بحفظي ونصري وتأييدي كما جاء في سورة طه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، أي يسمعكم ويراكم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. السؤال الثاني عشر، ما هو أعظم الذنب؟ ما هو أعظم الذنب؟ أعظم الذنب الشرك بالله. شوفوا قول ربي في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله، تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم يا رسول الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو الذي خلقكم، أن تتخذ الله ندا وهو الذي خلقكم، زي اللي بيدعو غير الله أو يطوف حول بيت الله أو يستغيث بغير الله أو كل هذه أو يذبح لغير الله، كل ذلك كأنه استعان بمن؟ اتخذ لله ند، يعني جعل هذا الذي استغاث به ندا لله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه أعظم الذنب، قال أن تدعون لله ندا وهو الذي خلقكم كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. ما هو الشرك الأكبر؟ هنا أعظم ذنوب أن الشرك، في شرك أكبر وشرك أصغر. ما هو الشرك الأكبر؟ ما هو ماذا يعني الشرك الأكبر؟ هو صرف العبادة لغير الله. شرك أكبر في أشكال كثير جدا، على أن من أمثالها أن تصرفي العبادة لغير الله، على سبيل المثال كدعاء الأموات، الناس اللي بتذهب عند الأضرحة وتدعو الضريح ده أو تستغيث بكذا. الشرك الأكبر أن يصرف الإنسان أي عبادة من العبادات التي تكون لله يجعلها لغير الله عز وجل. قال تعالى في كتابه قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به ربي أحدا كما جاء في سورة الجن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الشرك بالله كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. بعض الناس يا جماعة لما تيجي تشرك بالله تدخل صور كثيرة للشرك، صور كثيرة جدا للشرك، تذبح لغير الله، تطوف حول غير بيت الله، تستغيث بغير الله، تستغيث بالأموات، تستعين بالأموات. ولذلك هذه صور من صور اللي هو الشرك اللي هو الأكبر. ما هو ضرر الشرك الأكبر؟ عقابه إيه؟ عقاب هذه السؤال الرابع عشر، الشرك الأكبر يسبب الخلود في النار. ليش الشرك أكبر بالله عز وجل خالدين فيها؟ قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى في سورة المائدة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. النقطة أو السؤال الذي يلي ذلك وهو السؤال الخامس عشر، هل ينفع العمل مع الشرك؟ هل ينفع العمل مع الشرك لو بيعمل إنسان؟ لا طبعا، ده من محبطات العمل، لا ينفع العمل مع الشرك. يقول ربي دليله في كتاب الله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون كما جاء في سورة الأنعام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم دليل من الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه البخاري من عمل عملا أشرك معي فيه غيري دخل النار. إذن لا ينفع العمل، يحبط العمل، نسأل الله لنا عفو العافية. السؤال السادس عشر، هل من المسلمين يكون مسلما لكنه يشرك؟ كثير جدا، وهو موجود بكثرة، موجود بكثرة. اللي بتستعين بالحجاب تعمل حجاب، اللي بتروح لساحر، اللي بتستعين بكاهن، اللي بتعمل عمل، اللي بتروح تطوف حول بيت غير بيت الله، اللي بتندر للجان أو لغير الله عز وجل. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى نقول في الشرك هل موجود؟ نقول في إجابة السؤال نعم موجود بكثرة للأسف. يقول تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كما جاء قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان، نسأل الله لنا العفو والعافية. من أمة محمد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لحطم الأوثان، وتصل هذه الأمة بعد ذلك إلى أنها تعبد الأوثان، نسأل ربي، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي صححه الترمذي. السؤال 17، ما حكم دعاء غير الله كالأولياء؟ ما حكم دعاء غير، يعني دعاء غير الله كالأولياء؟ لما يروح بعض الناس تذهب إلى أحد الأضرحة وتقول لسيدي كذا ولا لسيدي كذا ولسيدي كذا، وتدعو عنده، تدعو الميت لقضاء حاجته. إجابة السؤال، دعاء هؤلاء الأموات اللي هم يسمونهم الأولياء دعاؤهم شرك يدخل النار، كما قال ربي في كتابه فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. هناك كما جاء في سورة الشعراء يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وجاء هذا الحديث الذي رواه البخاري. هل الدعاء، سؤال هنا، هل الدعاء عبادة لله تعالى؟ طبعا الدعاء عبادة لله سبحانه وتعالى. يقول تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وهو نعم وكل مخلص هو العبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الدعاء هو العبادة، هذا ما يؤكد أن الدعاء هو العبادة، لأنك تدعو من؟ تدعو قريب، سميع، بصير، مجيب، قوي، عزيز. لذلك هنا نقول سؤال آخر، وهو السؤال 19، هل يسمع الأموات الدعاء اللي هم بيروحوا الأضرحة؟ هل يسمع الأموات الدعاء؟ إجابة السؤال، الأموات لا يسمعون الدعاء. يقول ربي إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بيسلمي على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي صححه الإمام أحمد إن لله ملائكة سياحين في الأرض، ما يتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغوا الملائكة، يبلغ الرسول التحية والسلام فيرد عليهم إيه؟ السلام. هل هنا نستغيث بالأموات أو الغائبين؟ هل نستغيث بالأموات؟ هل يجوز أن نستغيث بالأموات؟ هذا السؤال 20. لا نستغيث بهم، بل نستغيث بالله الواحد القهار سبحانه وتعالى. يقول تعالى دليل الكتاب الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لكن الميت كيف نستغيث وكيف نفعل الميت؟ ولو كان الميت الذي تستغيث به نبي كيف ينفع الاستغاثة به؟ ولذلك هنا لا نستغيث بالأموال ولكن نستغيث بالله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه هم أو غم قال يستغيث بالله، يا حي يا قيوم، استغاثة. لذلك لما تكوني في كرب أو هم أو ضيق استغيثي بالله بقولك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال آخر، هل نستعين؟ سؤال هو 21، هل يجوز الاستعانة بغير الله عز وجل؟ هل يجوز الاستعانة بغير الله عز وجل؟ الاستعانة، نقول لا تجوز الاستعانة بغير الله عز وجل، لقول ربي إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول النبي إذا سألت فاسأل الله وإذا استعن فاستعن بالله، هكذا الدليل. لكن هل نستعين بالأحياء الحاضرين؟ نعم، فيما يقدر عليه بالضبط، نستعين بالطبيب عشان يعالجنا، نستعين بأختي عشان تساعدني في كذا. إذن يجوز الاستعانة بالأحياء فيما يقدرون عليه كإنقاذ غريق أو كطبيب أو كلقوا. وما دليلك من كتاب الله بهذه الاستعانة بالأحياء؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني تعاوني أختك على البر والتقوى وما كنيش معاها على الإثم والعدوان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه رواه مسلم. طول ما أنت بتعين أختك يكون ربي في عونك، طول ما أنت بتكوني فيه مفتاحا للخير لغيرك يكون الجزاء من جنس العمل. لذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، طول ما أنت بتكوني عونا لأختك كان ربي لك كما تكوني أنت، لأن الجزاء من جنس العمل. هنا السؤال 23، هل يجوز الندر لغير الله؟ هل يجوز الندر لغير الله؟ بعض الناس بتندر الأضرحة، هذا من صور الشرك أيضا. لا يجوز الندر لغير الله، كما قال ربي، قال تعالى رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. كل نبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. يبقى النذر يكون لمن؟ لله الواحد الأحد. وهل يجوز الذبح لغير الله؟ بصورتين من صور الشرك، لا يجوز، لأنه من الشرك الأكبر. بعض الناس لما تيجي تعمل محل، تبني محل أو تبني بيت أو كده، تذبح ويقول وتكون نيتها في الذبح، تقول كده، بعض الناس اللي بيحبوا يقولوا كده، بنذبح للعتبة، بيذبحوا للعتبة. يعني إيه العتبة؟ إرضاء، يذبحوا كأنه بيذبحوا بالضبط كده، كأنه بيذبحوا إرضاء للجان. أما إذا كان الأمر الذبح لله صدقة، لكن المفروض إن الإنسان مش لازم يعملها عتبة ويعمل الأمور الجاهلية دي، حتى يتشبه بقوم هم يفعلوها لأمر غير الله عز وجل، فلا يذبح في نفس في هذا، فيذبح في أي مكان، لا يشترط إنه يذبح العتبة، لأن هذا فعل من أفعال الجهال. يعني هل يجوز الذبح لغير الله؟ لا يجوز، لأنه من الشرك الأكبر. قال ربي تعالى في كتابه فصلي لربك وانحر، أي اذبح لله فقط، يكون الذبح لله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم. أحيانا بعض السحرة وبعض الدجالين، لما بعض الناس الجهال يذهبوا إليهم يقولون مثلا عندنا مرض، عندنا كذا، عند كذا، يقول لها إيه؟ اذبحي، ومش عارف اذبحي، ويقول لها مواصفات الذبح اللي هي تذبحه، مش عارف عايز إيه وشكله إيه وعرفه إيه وليه، ومش عارفة ديك أحمر ولا ديك أبيض ولا، وتذبحه، أو مش عارفة يذبح كذا. وأصده في هذا الأمر يكون للجن والشياطين والعياذ بالله، يبقى الذبح هذا لغير الله فهذا شرك. نعم، فهذا يكون شركا. هل يجوز الذبح لغير الله؟ لا يجوز، لأنه من الشرك الأكبر. وقال ربي فصلي لربك وانحر، يذبح لله فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن، يا جماعة لعن، طرد من رحمة الله، لعن الله من ذبح لغير الله. السؤال 25، هل يجوز الطواف بالقبور؟ لا يجوز الطواف بالقبور، لا يجوز الطواف إلا بالكعبة، لا يجوز الطواف إلا بالكعبة. حتى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لما تشوفي مسجد اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتدى قدام ساتر فاصل كأنه يفصله عن ايه؟ ولا يجوز ان الانسان يكون قصده ان هو، لان الطواف لا يكون الا بيت الله سبحانه وتعالى، لا يجوز الطواف الا بالكعبه، لقول ربي وليطوفوا بالبيت العتيق، اي بالكعبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين كانت عتق رقبه، كما جاء في الحديث. اللي بيطوف حول البيت سبع مرات طواف ويصلي بعدهم السنة الطواف ركعتين، كما عتق رقبا من رقاب بني إسماعيل. نقول هل السؤال الآخر، وهو السؤال 23، هل تجوز الصلاة والقبر أمامك؟ يعني القبر قدامك لو تصلي قدامه، لا تجوز الصلاة إلى القبر، لقول ربي فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي استقبل القبلة، فلا يجوز بينك وبين بينهم يكون القبر. قلنا لي لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. السؤال 27، ما حكم العمل بالسحر؟ الناس اللي والعياذ بالله بيسحر، أو المرأة اللي تسحر لزوجها، أو تسحر لأختها، أو تسحر لبنتها، أو تسحر لضرتها، أو تسحر لكذا، نقول من عمل بالسحر فقد كفر. من عمل بالسحر أو لجأ إليه وأيقن أنه على حق فقد كفر. يقول ربي سبحانه وتعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، كما جاء في كتاب ربي في سورة البقرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. قال منهم النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله والسحر، والسحر، ورواه الحديث رواه مسلم، كبائر الذنوب. النقطة 28، هل تصدق مصدق العراف والكاهن؟ ضع منك شيء ورحت بعد كده للعراف أو الكاهن وقال لك أنا كاهن يعني بيتكهن لك المستقبل كان فيه ايه ويدعي هو يعلم الغيب. زي بالظبط دلوقتي بعض الناس اللي بتقرا الفنجان او تضرب الولع او تعمل في الرمل او تقرا الكف او تقرا الابراج، كل ذلك من اللي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم عراف او كاهن، هل نصدق ذلك؟ ابدا لا نصدقهما في اخبارهم عن الغيب، لان لو صدقتين في اخبارهم عن الغيب انت ظنيتي انهم يعرفوا الغيب، ولا يعلم غيب السماوات والارض الا الله وما يشعرون ايام يبعثون، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله كما جاء في كتاب ربي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من اتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. والعراف كاذب دائما، العراف كاذب يدعي الغيب وهو لا يعلم الغيب شيء، وقد يستعين العراف بالشياطين فيتلمس امر السماء، ياخد خبر كده من السماء ويضيف له كم كذبه. ولذلك كان هناك يمكن قصه طريفه كنت قلت لكم هذه القصه، في رجل اجتمع عليه رجل عراف اجتمع عليه الناس كثيرون جدا، وكان رجلا يغار على دين، في رجل كان يغار على دين موحد الناس، اراد ان يثبت للناس ان ذلك على العراف كاذبا، وهو فعلا حق كذب لان لا يعلم غير السماوات والارض. فذهب الى ذلك العراف وساله عن الاكل ده، غاب عنهم ومش عارفين مكانه فين، يقول له اخي غاب ولا نزل ولا عرف اين ذهب. فقال له العراف ائتني باثري، هات لي داخله قميص وحاجه من لبسه يعني، هاتها لي وانا اعرف اخوك ده فين. فجاءه في المره الثانيه وجاء بايه، بهذا بشيء، اعطاه شيء يعني، وقال هذا الشيء اثر شوفوا. فمسك ذلك الأثر أو ذلك الشيء، وقعد بقى العراف يقول له بقى أخوك ده مكان كذا، هو هي هو في كذا، هو في كذا، هو في كذا. فقعد يقول له بقى أحوال أخوه، إن أخوه كذا وإن أخوه كذا وإن أخوه في مكان كذا وإن أخوه برا في كذا. فقال له صاحب هذا الأثر يا أخي إنك كاذب، هذا الذي أعطيته إياك هو جزء من برداعة الحمار عندي، لا كان أصلا لأخوي ولا شيء، ولا أنا بس حبيت أثبت للناس أني كنت أكذب عليهم. هكذا يا جماعة، هل نصدق العراف والكاهن أم نصدقهما في إخبارهم عن الغيب؟ يقول تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا بعثهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد كما جاء. النقطة اللي هي تلي ذلك أو السؤال 29، هل يعلم الغيب أحد؟ لا يعلم الغيب أحد إلا الله. لا يعلم الغيب أحد إلا الله، لقول ربي في دليل في كتابه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يعني يقول ربي في كتابي انه لا اعلم الغيب الا الله، وبعدين يجي بعد كده واحد يقول لك دخل كذا وحصل كذا ومش عارفه يجي لك كذا وعندي كذا، يبقى هو بيدعي كانه سبحانه كانه يكذب، حاشا لله يكذب ما قال ربي سبحانه وتعالى. فنقول في يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب الا الله. لو كنت اعلم الغيب ثانية السوء. النقطة 30 أو السؤال 30، كيف يتحاكم المسلم؟ بما يتحاكم المسلم؟ يتحاكم إلى القرآن والسنة كما جاء في قول ربي وأن أحكم بينهم بما أنزل الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الله هو الحكم وإليه المصير. نقول هل يجوز الحلف بغير الله عز وجل؟ لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. يقول ربي سبحانه وتعالى قل بلى وربي، قل بلى وربي لتبعثن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك كما جاء في الحديث الصحيح كثرة. لكن لو إن الإنسان تعود على كلمة، بعض الناس تحلف دائما بكلمة والنبي، دائما ضرب ألسنتها على والنبي، فلو سمعت أحد يحلف بهذا القول والنبي لابد أن تكوني كفارة، تقولي أن كفارة ذلك مجرد قول النبي تقولها لا إله إلا الله وتعلميها هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. النقطة الأخرى، بما نتوسل إلى الله؟ بما نتوسل إلى الله؟ نتوسل إلى الله بأسمائه وبصفاته وبالعمل الصالح، بأسمائه وصفاته وبالعمل الصالح كما جاء في قول ربي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأقول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلق أو استأثرت به في علم غيب عن ذلك عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. هل يحتاج الدعاء لواسطة مخلوق؟ لا، من نعمة ربنا علينا إن إحنا لما نيجي ندعو الله عز وجل ليس لنا واسطة، بل إنه قريب نتوسل نلاقي دعائنا يقول ربي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. اهمسي وانت ساجدة في الأرض يسمعك من فوق العرش سبحانه وتعالى، ادعي كل اللي تتمنيه من خير الدنيا والآخرة، اسألي مسألتك يسمعك القريب المجيب. لذلك نقول هنا في أمر في الأمر الدعاء لا يحتاج الدعاء لواسطة مخلوق، ويقول ربي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني كما جاء في سورة البقرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، أي بعلمه يسمعكم ويراكم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. ما هي نقول ما هي عمل الرسول؟ الرسول عمله إيه؟ التبليغ، التبليغ. يقول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أشهد، هنا نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة. ممن نطلب شفاعة؟ الشفاعة هل هنا الشفاعة لمن؟ تكون الشفاعة لمن؟ هل ممن نطلب شفاعة الرسول؟ نطلب شفاعة الرسول من الله. لما نحن نطلب الشفاعة لو أنا هقول مثلا إيه اللهم شفعني شفعه فيه، يبقى أنا بطلب الشفاعة من من؟ من الله سبحانه وتعالى. زي قلنا كل الله دليل إن الشفاعة تقول بعض الناس تقف عند القبر الرسول صلى الله عليه وسلم إيه يعني تسأل النبي تدعى النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. الأولى أنها تقف تقبل القبلة وتدعو الله عز وجل، وإذا وقف على تقبل الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خير خلق الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الأمة وتركتها على الحاجة البيضاء ليلها كنهارها ليس عنها إلا هالك، فاللهم صل وسلم وبارك. ثم تتوجه إلى القبلة وتقول اللهم شفعه فيه، اللهم شفع رسولك فيه. ما تقولش أسألك الشفاعة يا رسول الله، لكن تسأل من؟ عز وجل. وزيلك هنا كيف يعني عندما وزيلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي يقول لله الشفاعة جميعا، لكن نقول اللهم شفعه فيه أي شفع الرسول فيه كما جاء في الحديث، اللهم شفعه فيه يعني شفع رسول الله فيه، لكن ما تقولش يا رسول الله اشفعني، لكن اللهم شفع رسول الله قالوا شفيعا، لأنه نتعرفين الشفاعة حديث الشفاعة يوم القيامة من الشفيع لأمة محمد وهذه الأمة. لذلك هنا نقول أحبائي طيب سؤال الذي يلي ذلك، كيف نحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بالطاعة واتباع الأمر. يقول ربي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حب الرسول صلى الله عليه وسلم في القلب يسبق كل حب. وإذا كنت تريد أن تبرهيني على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أنت من طاعة الله عز وجل، قل إن كنتم تحبون فاتبعوني يحببكم الله. نقول هل نبالغ في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم كمن يقول يا نور عاشر ده مثلا؟ هل هذا صحيح؟ لا، سبحان الله. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، فنور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. أحبائي، ما أقدرش أقول لأن أي أحد من المخلوقين ولا يدير عشرة. زي كنا نقول لا نبالغ، ولكن أحب من سار على الأرض لنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نجعل أي رسول ندا أو يساوي في مكانة ربي سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول، يقول ربي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إله واحد. يبقى حب الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباع أمري وحب أهل بيته والصلاة عليه، وإذا كنا في خفض الصوت إذا كنا في بيت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأدب بأدبي ومحبة رؤيتي التمني أن نرى الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء ليكون شجعنا الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني ما تبلغوش كما أطرت النصارى من مريم، فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله الرسول. شوفوا انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أكثر الخلق تواضعا. من هو أول المخلوقات؟ ما هي أول سؤال يعني ذلك، من هو أول المخلوقات؟ أول شيء ربنا خلقهم من البشر، من البشر، من البشر يا بناتي أول المخلوقات. ومن الأشياء القلم، يقول ربي إذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق ربي القلم من الأشياء. يعني من أي شيء؟ سؤال، من أي شيء خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلق من إيه؟ هو خلق محمد صلى الله عليه وسلم من نطفة. كل البشر خلقوا من إيه؟ من نطفة، نعم. ولذلك قال تعالى هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة بداية. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم تضرب، كما جاء في الحديث المتفق عليه. ماذا يعني؟ ما هو الولاء للمؤمنين؟ ما هو الولاء للمؤمنين؟ حب، تأييد، ونصيحة، ومودة. ده اللي يكون بيننا يا بناتي، ده الحب اللي يكون بيننا. ما نبقاش مؤمنين واحنا بيننا ضغينة، بيننا كره، وبيننا قوة، وبيننا خصام. لازم يكون بيننا تآمن، وبيننا مودة، لأن المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعض البعض. المفروض يكون كده، المفروض يكون عضل، المفروض ان المفروض ان انت تكوني سبب ان انت تكوني سبيل لسعادتي، وانا اكون سبيل لسعادتي. المفروض ان انت تعتبريني اختك في الله، لكن كنت بضعفي منك. لذلك هنا نقول ما هو الولاء للمؤمنين؟ الحب. لو في موطن ضعف انصريها واعينيها للمؤمن الموحد. يقول ربي المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يحبوا بعض، يتولوا بعض، التأييد والنصرة والدعم والمحبة. لو لقيتيني محتاجة لحاجة كوني أنت معاونة لي، لو أنا محتاجة لحاجة أقول لك عاونة لي، ما كنش أنا سبب بكائك وتقولي أنت سبب بكائك، ما كنش أنا سبب أنت سبحان الله تسخري مني أو أنا أسخر مني. هكذا حال المؤمن مع المؤمن، يعني المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض، يعملوا مع بعض هنا يكونوا قوة أقوياء مش متفرقين. ده عاطي ضهر ده وده عاطي ضهر ده، وده ما بيحبش ده، وده متخاصم ده، وده هاجر ده، وده ده مش أين المؤمنين؟ أين المتحبين؟ أين الحب الذي يصب فيهم؟ فيما يجي سبحان الله، يعني أحيانا يا جماعة لما تيجي سبحان الله الواحد يقول مثلا، يعني يمكن قرأت قصة يمكن اليوم تأثرت فيها تأثيرا شديدا جدا جدا، يعني قصة يمكن كانت أخت من أخواتنا بعتها لي على التليفون، يعني وقصة حقيقية، يعني يمكن هي بيرويها شيخ. قصة مضمون القصة، مضمون القصة إن سبحان رب العرش العظيم قد إيه لما كل إنسان صادق في حبه بيضحي بالنفيس من أجل اللي بيحبه. قصة أب وعنده ولدين القصة إن لما مات الأب، وهكذا يروي أبو الشيخ في يرجع ملخص الأمر، إن يعني جاء واحد حضر في درسه وبعدين بعد كده بعت رسالة، والرسالة مبكية، ملخصها مبكي جدا. فالرسالة كانت مضمونها إيه؟ هو تأثر بالدرس اللي الشيخ زمان، فكتب له قصة هذا، يعني كتب له القصة، مضمون القصة إن هناك أب، والأب كان عنده مال وعنده ولدين وعنده بنت. أنا بقول لك ليه لازم يكون في ترابط وحب وعون ومساعدة في المعروف. فلما جاء الأب يموت أو مات الأب، وجاء المحامي جاي بالوصية اللي كتب عن أب، الابن الكبير ما قدرش أبدا يفتح إليه الوصية، متأثر جدا بوفاة الأب، فراعى هذه المسألة ملخص الأمر وأتى بعد كده جاء بعد كده بالوصية وفتح الوصية. الأمر فيه دلوقتي ولدين وصية جزء البنت يعني. فكاتب الأب في الوصية إيه؟ كاتب الأب في الوصية إنه التلت في الوصية يبنوا بها مسجد، والتلت تاني تروح للأيتام جمعيات اللي مش عارفة والتلت التالت يعني قسم وبقية يعني وطارق لهم مع المحلات الموجودة عنده للولاد. ايه اللي حصل بقى؟ الولد اللي كان منهار علشان ابوه ده قال لهم والله ما عمل بهذه الوصية ابدا، وراح مقطع الوصية واصر ان هو يعمل ايه؟ انه لا يمكن، هياخد الميراث كامل ويقسم الميراث كامل. قال ده انا لو اديت للجمعيات اللي هي الخيرية دي، ده الجمعيات الخيرية دي محتاجين تقطع رجليهم وايديهم، لو انا وديت مش عارفه لفين اللي هو اللي عملت مسجد المساجد يظهر سؤال، كان واحد في يعني مش يعني واحد بيسال الشيخ، المهم طلع الثلاث مصارف انهم ما ينفعوش ابدا. فالولد اللي هو الثاني قال له بس دي وصيه ابونا يعني لازم نعمل وصيه ابونا. قال له اعمل انت بيها، وانت كان عليك، كان على الولد الثالث ده كان عنده حكم، الحكم ده كان يظهر عليه مال او عليه دين او كذا تقريبا يعني، والمفروض ان هو هيتحكم في المساله دي. قال له انت بقى خليك انت ما تاخدش فلوسك وترمى انت في السجن بقى، وانا والله لو ترميت في السجن والله ما هجيب رغيف عيش لاولادك. شايفين الموده؟ شايفين الدنيا لما تفرق القلوب؟ شايفين الدنيا لما تفرق القلوب يا جماعه؟ الدنيا تفرق القلوب. وبعدين السهر بقى قال له طب ازاي يعني؟ السهر اللي هو جزء يعني زوج البنت رفض رفضا باتا، لم يقم على الوصيه الا الولد. راح الولد خد الوصيه وراح للمحلات اللي هي موجوده عن يملكها ابوه، وقال له قال لهم كذا كذا كذا وصيت ابي كذا، وانا طبعا هعمل المحلات دي مصرف للايتام تقريبا كده. قالوا له ايه بقى؟ واحنا معاك بكل ما نملك. واحد منهم قال له انا كان ابوك ما كنتش هديله كذا سنه عليا دين دي كذا كذا في المحلات، انا هديك المبلغ مضاعف. فبكى بكاء شديد يا جماعه. شوفي هو عمل ايه؟ حبه لابيه انساه الدنيا وعن الدنيا، لان الانسان ما بيحب الدنيا بيغرق. فجاء بعد كده راح سبحان الله يعني كل مصرف من المصارف. اما بالنسبه للبتاع اللي كان عليه الدين اللي هو الدين اللي كان عليه طلع فيه براءة. نعم جاله عفو فعلا، فجاله عفو سبحان الله. طيب وبعد كده ودار الأيتام هو خد بقى جزء من المال وراح لدار الأيتام. أبوه كان عايز مسجد وعايز دار الأيتام وعايز حاجة مصرف للعلم يعني حاجة زي كده ملخص الأمر. راح يعمل ده كله وجيب مبلغ معاه، قال له ده المبلغ ده كبير جدا ده يغطي، هو كان متصور رايح يبني مسجد بس يساعد في بناء مسجد. قال له ده المبلغ اللي معاك ده يعمل كل حاجاتي. يا سبحان الله، هو ما شراش الدنيا يا بنتي، ما شراش الدنيا. ما انا لسه دي هحكيها. كان ابن عنده ابن، كان ابنه معوق مش عاق، ها في اعاقه يعني معوق مش عاق، معوق. فالولد وقع فحصل له نزيف وقعد في كوم غيبوبة اسبوعين. فالدكتور قال له ده لا يمكن ان الولد الاطفال او الحالات دي لا يمكن ابدا، انت ايه العمل الخير اللي انت عملته عشان يقعد بهذا الولد؟ دي حاجه. الحاجة الثالثة اللي هو الرجل اللي هو أخوه بقى اللي قال لبتوع الجمعيات الخيرية يقول عايزين تقطع عليهم رجليهم. نعم؟ ما أنا بقول لك عايزين تقطع لي واحد أرسل طب. إيه اللي حصل بقى؟ إن صاحبه ده اللي قال تقطع عليهم رجليهم سبحانك يا رب العرش العظيم. جاله غنغنة واتقطعت فعلا. وأخوه اللي كان بيقول له لو أنت دخلت السجن إن شاء الله مش هأكل ولادك غير عيش. حصل أمر الأخوه كان سبب إن هو دخل السجن، وكان هذا الابن الذي قام بالعهد وبالحب للأرض قام ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه ووسع عليه وبارك في القليل، فما كان إلا إن ربنا سبحانه وتعالى كل ما يروح يجيب أكل لولاده كان يذهب بطعامه وشرابه لبيت أخيه يطعم ما يشاء ويأخذ الباقي لبيته. لذلك هنا نقول سبحان الله يا جماعة، الإنسان لما يجي يبص كده إذا لما يشتري الدنيا ما يشتريش حاجة أبدا. اليقين بالله هو اللقاء اللي هو عمل ده كله ليه؟ ملخص الأمر كان عنده يقين بالله لكن عنده وفاء بالعهد، ما غرتوش الدنيا، ما غروش المال، ما غروش إن هو التاني الاثنين اللي هم حرصوا على المال بشدة ولم ورفضوا الوصية، ماذا حدث الاثنين؟ ولذلك نقول سبحان الله، يعني عندما نقول الولاء أو الحب، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يبقى نسل بعضنا بعض إيه؟ هاوي محبة. لو غلطت أختي في حقي أقول لها أنت أخطأتي بس أنت معي بس بأدب برضه، ولو أنا غلطت في حقها ولا سامحيني أنا غلطت في حقي، فتدوم المودة وتدوم الحب ويدوم الموالاة وتدوم المعاشرة عشان تستقيم حياتنا وبقى المجتمع مجتمع في إيه؟ في حب. زيلك هنا ونقول سؤال آخر، ما هو؟ هل تجوز فالموالاة تكون لمن؟ للمؤمن، لكن هل تجوز موالاة المؤمن على حساب نصرة الكافر؟ لا، الموالاة تكون إلا للمؤمن فلا تجوز، والموالاة ومن يتولهم منكم فإنه منهم كما قال ربي سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن آل بني فلان ليسوا بأولياء، لماذا يا رسول الله؟ الولاية لله ولرسوله وللأمين. هنا نقول من هو الولي؟ من هو الولي؟ كل واحد فينا تتمنى أن تبقى من أولياء الله، ولا تظن أن أولياء الله اللي بتحط عليه بتاع قبة خضرة ولا ومش عارف إيه والناس، لا أبدا. من هو الولي؟ رب إنسان لا تعرفيه. الولي هو المؤمن التقي الذي تولى الله بالطاعة فتولى ربي سبحانه وتعالى بالحفظ والنصرة وما جعلني بإذن منه. يقول تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق مع الله في المال وصدق مع الله في تقوى الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ولي الله وصالح المؤمنين كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا أنزل القرآن يا جماعة؟ لماذا أنزل القرآن؟ أنزل القرآن للعمل به. نقول كم من حاملة لكتاب الله لا تعمل بالقرآن. وكل واحدة بتظن في نفسها، خلي بالك أحيانا بعض الناس بتظن في نفسها الخير وتظن في نفسها السوء. نقول كل واحدة فينا تظن في نفسها السوء. فلا تزكوا أنفسكم وعلوا من اتقى. لذلك هنا نقول ما تظنيش في نفسك الخيرية وغيرك وتزكي نفسك وتظن ان غيرك هو اللي سيء، لان القران لما انزل القران للعمل به. يقول لك اللي بيبقى حرامي ومعاه القران، ده معاه القران، اللي بتبقى حافظه القران وغشاشه دي معاها القران، اللي بتبقى حافظه القران وسيئه الخلق دي معاها القران. لا يا بنتي، القران انزل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان لانك على ربنا كان خلقه ايه؟ القرآن. ولذلك انظري الى حظك من الحياة، وانظري الى حظك من الصدق، وانظري الى حظك من الأمانة، وانظري الى حظك من حسن الخلق، وانظري الى حظك من مراقبة الله في القول والسر والعلم، انظري الى معاملاتك، وانظري الى معاملاتك مع الخلق، انظري مع علاقتك بربك، انظري في حيائك من الله، انظري في حيائك من الملائكة، ترى كثير اللي بتوع عليكي، وانظري الى حيائك من الخلق، وانظري الى حيائك من نفسك لو عملت المعصيه، بكسف النفس من عمل المعصيه. لذلك هنا نقول القران انزله ربي للعمل به، كما قال ربي والدليل اتبعوا ما انزل اليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء، اتبعوا ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، ائتمروا بامري وانتهوا بنهي ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. شديد يعني حول ولا قوة إلا بالله. اقرأوا القرآن حديث الله واعملوا به اللي جاء به جاء فيه ولا تأكلوا به. يعني بعض الناس مثلا تتخذ القرآن كأنه ايه مثلا زي بالظبط كده، مثلا في بعض الناس مثلا دلوقتي مثلا يقول ايه ياخدها تجاره احسنتي ياخد مثلا كام قلب لك مثلا عشان يجي يقرا مع رسول ايه يشتغل يقرا وياخد هو القران كده القران كده زي هنا الامر ولا تاكلوا به، هذا من حديث النبي، ولا تستكثروا به، ما يبقاش عندك ثروه طائله حوشها. تيجي مثلا واحده تقول مثلا انا بعلم مثلا بدي قراءات الورقه بكده الكلمه بكده الصفحه بكده. اقراوا القران واعملوا به ولا تاكلوا به ولا تستكثروا به. ما يمنعش انها تاخذ الاجر لكن بدون بلوغ في الامر. الامر الاخر هل نستغني بالقرآن عن الحديث؟ هل نستغني بالقرآن عن الحديث؟ أبدا لا نستغني بالقرآن عن الحديث، لأن بعد كده بقت فئة طلع لما يدور اسمها القرآنيون يخدم القرآن كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم رجل على أريكته مضطجع كده ونأخذ بهذا ونأخذ هذا، نأخذ بالقرآن. وزي بعض الناس كده الجهاد يقولوا إيه وإحنا مين عرفنا الحديث صحيح، يقول لك بتقول لك ده حديث متواتر ده حديث كذا، يقول لك ده لا حول ولا قوه مثلا اللي بياتي يخوض في البخاري او كذا نسال الله لنا العفو والعافيه، وهي احاديث في والحديث ياتي حديث متواتر فيقول ويكذب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا نستغني بالقران عن الحديث، يقول ربي وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم كما جاء قال ربي هكذا لتبين للناس ما نزل اليهم. يقول النبي الا واني اوتيت القران ومثله معه السنة. ولذلك قيل المذكرة التفصيلية للقرآن كتب علينا الصلاة، لكن كيفية الصلاة كتبت علينا الحج، لكن فين عين التفسير الحج؟ ولذلك المذكرة قيل المذكرة التفصيلية لكل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. هل نستغني هل النقطة السؤال الذي يلي ذلك هل نقدم قولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واحنا بعض الناس تقول ايه انا بتهيلي كده مش ممكن، انا بتهيلي كده الكلام ده ما ينفعش، مش عاجبها قول الرسول صلى الله عليه وسلم او جاء بكتاب الله. هل نقدم قولا على قول رسول عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا نقدم قولا على قول، انتبهوا معايا انتبهوا حبايبي، لا نقدم قولا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ربي يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المتفق عليه لا طاعة أحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. بمثال بعض الناس مثلا ما تيجي بعض النساء تبقى يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله بينها وبين زوجها، ممكن يكون إيه يعني ما بتسمعش كلام ولا كذا، لكن تيجي مثلا لو هي في أمر مثلا يتعلق بالزينة أو بالحجاب أو تخلع الحجاب أو كذا أنت ليه عملت كده؟ تقول والله بقى أمرني والله أمرني وانا لا مش قادر انا امرها زوجها. فهنا هنا نقول لا طاعه لمخلوق في معصيه الله انما الطاعه تكون في معروف، اطيعي في المعروف لكن لا في معصيه الله عز وجل. ماذا نفعل؟ سؤال الذي يلي ذلك ماذا نفعل اذا اختلفنا؟ نعود لكتاب الله والسنه الصحيحه ودليلك في كتاب الله، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. يبقى الناس تيجي تاخد الكتاب وتسيب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يلي ذلك: ما هي البدعة في الدين؟ ما هي البدعة في الدين؟ قيل البدعة، ما هي البدعة في الدين؟ قيل البدعة في الدين كل ما لم يقم عليه دليل شرعي. البدعة في الدين هي كل ما لم يقم عليه، ما كانش له دليل شرعي، شيء مبتدع في الدين ما لهش أصل في الشرع. يقول ربي: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما جاء في سورة الشورى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ رد، كما جاء في الحديث. يعني رد يعني إيه؟ مش مقبول منه. على سبيل المثال، بعض الناس مثلا تيجي تذكر الله عز وجل تقعد تذكر الله بهز الرأس أو بالرأس أو كده. أي ذكر هذا؟ أي ذكر هذا؟ هذا أمر مبتدع في الدين لم يأتي به، لم يأتي به كتاب ولا سنة. السؤال الآخر: هل في اللي هو يلي ذلك، هل في الدين بدعة حسنة؟ قيل: ليس في الدين بدعة حسنة، لكن يقول ربي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لكن شيء يكون له أصل في الشرع، في الشرع، كما كان سيدنا عمر رضي الله عنه لما كمل في التراويح، كان له أصل ولا لا؟ كان له أصل، يبقى الأمر كان هو في الدين فعلا، كان له أصل في الدين. هل يحاسب المرء على إصلاح أهله؟ واحد مع أهله زوج، زوجته سيب زوجته كده براحتها، يقول ما أنا ما ضغطش عليها، اللي هي عايز تعمله تعمله، أولادك أنا ما ضغطش عليهم، وكل راعي. نقول يعني هل الأولى، إحنا قلنا هل في الدين بدعة حسنة يعني ولا لا؟ قلنا ما في الدين لم يقم عليه دليل شرعي في البدعة، لكن هل في الدين بدعة حسنة؟ ليس في الدين برضو بدعة حسنة، لأنه الدين خلاص أكمل كما قلت، كما حدث فيه مع سيدنا عمر رضي الله عنه. هل في الدين سنة حسنة؟ نعم، كالبادئ بفعل خير ليقتدى به، أنا سنيت سنة حسنة، وكما قال ربي: وجعلنا للمتقين إماما. يعني أنا هعمل خير، بس الأخير ده موجود له أصل في الدين ولا لا؟ فالناس هتتبعني، زي ما سيدنا عمر كما قال أو فعل سيدنا عمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له إيه؟ أجرها وأجر من عمل بها. زي في موضوع الصدقة، لما النبي دعا إلى الصدقة، جاء جم وعملوا إيه في الصدقة؟ كله أعطى. فقال النبي: من سن في الإسلام سنة حسنة، فاللي دعا إليها من؟ الرسول، يعني لها أصل في الإسلام، لكن هو الباقيين عملوا زيه، ده يأتي بهذا وده يأتي بهذا، إذن هذه سنة. أما البدعة الحسنة ليس في الدين بدعة حسنة، لكن في هل في الدين سنة حسنة؟ نعم، كالبادئ بفعل خير يقتدى به، كما قال ربي: وجعلنا للمتقين إماما، أي قدوة، وفي الخير يقتدى بها الناس، أو كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. هل يحاسب المرء على إصلاح أهله؟ نعم، فلا بد من إصلاح نفسه وأهله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. خلي بالكم، يعني تيجي الأم اللي خرج بنتها بالشكل اللي انتوا عارفينه، والأب كذلك، وتقول البنت تفعل كما تشاء، نقول الأمر كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيتك. متى ينصرنا ربي سبحانه وتعالى؟ يقول ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. متى أو كيف ينصر؟ كيف ينصر العبد؟ متى ينصر؟ كيف قبل ربي: إن تنصروا الله ينصركم. كيف يكون ذلك؟ كيف ينصر العبد؟ بتوحيدي واتباع أمري واجتناب نهيي وفهم الشريعة والعمل بما جاء في كتاب ربي وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين. لا تزال طائفة من أمتي منصورين، اللي هم من؟ هم اللي هم ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم، اللي هم متبعين إيه؟ أمر ربي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كنا المفروض النهاردة نكمل بقى إن شاء الله الأصول الثلاثة، بس تسأل السائلة تقول: هل يجوز الدعاء والتوسل لله بوجود الصالحين بيننا أو الأطفال والعجائز؟ كمثل أن نقول: أسألك بوجود فلان التوسل بالاسماء بالاعراف الصحيحه كما جاء. حتى وانا بقول لك انت لو بالنسبه للتوسل حتى ولا تبصر ولا بالانبياء، لكن نقول التوسل يكون باسمائه، اسماء باسمك مثلا ايه؟ مثلا المجيب انت للدعاء، باسمك الغفور اللهم اغفر لي، باسمك الرحيم انت ارحمني، بعام لو كان عام لو كان هذا العام، لكن مش متحدديش بقى في ذلك الامر. الاصول الثلاثه يا جماعه في التوحيد. حاضر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم طب ماشي خلاص. طيب هجيبهولكوا، هجيبهولي هي واحده تصوروا ولا ايه؟ مش عارف. وعليكم السلام ورحمه الله. وقفنا في الاسبوع الماضي بناتي في القران، يعني اعتقد ان الاصول الثلاثه لو اتسع الوقت ان شاء الله باذن الله، اما الاسبوع ده اما نبتدي فيها الاسبوع القادم باذن الله. لا هو ده كده بتاع، لكن لكن في ده كان امام الشيخ محمد بتاع امام عبد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، الشيخ عبد المحسن. في كتب كتير في الاصول الثلاثه، في كتب حتى في اشكال كتير وكلها اصل الامر واحد. مضمون الاصول الثلاثه، ما هي مضمون الاصول الثلاثه يا بناتي؟ بس اللي كل مسلم لازم يعرفها، الثلاث اسئله اللي هم ايه؟ اللي هيسال عنهم هتسالي، هنسال عنهم كلنا في قبورنا، لازم نعرفهم. من ربك؟ اما دينك؟ وما نبيك؟ وما هي الادله على ذلك؟ فكل واحده فينا لازم تعرف، لان الاسئله دي اللي هنسالها في قبورنا كلنا، محدش هينجو من الاسئله دي، فلا بد ان نعرفها ونتعرف عليها ونعرف هي ايه، دي ايه هي الاصول الثلاثه. كل الكتب اللي كانت في شرح الاصول الثلاثه دي كلها مضمون واحد، سواء كان ابن عثيمين او سواء كان اي عالم من العلماء او اي مفسر، وبترجع اصلها كلها لايه؟ للشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه. فهي الشرح هو لان هي اصول ثلاثه، هتمر هذه الاصول الثلاثه، سؤالي في قبري وسؤالك في قبرك وسؤالها كلنا هنسال هذه الأسئلة، من ربك وما دينك ومن نبيك. قول ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآيات فيها إرسال الرسل وعاقبة المكذبين، إرسال الرسل وعاقبة المكذبين. هي وقفت من أول آية 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم إنا يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى

ويحذرونهم من الهداية والضلال والعمى. هذا وظيفة اللي هي رسل، بيان الحق من الباطل. فمن اتبعهم وآمن وأصلح فسيكون في طريق الصعداء. أما الذين سعدوا، الأول الأولين كانوا أما الذين إيه؟ شقوا، لفي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الفريق الثاني اللي اتبعوا الرسل الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هنا عطاء غير منتهي. وأشد الناس ظلما، ولذلك هنا قال يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. فمن اتقى جعل بينه وبين عذاب الله وقايا، ائتمر بأمر الله، اتبع ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأصلح بالعمل، عمل عملا صالحا، آمن وعمل عملا صالحا. هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون حتى ساعة الموت. أحبائي، أشد اللحظات التي يكون فيها الإنسان في ضعف تكون فيها لحظة الفرج، عندما تأتي ملائكة، تتنزل عليه ملائكة من السماء، ماذا تقول له؟ أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا وقت يبشرهم ربي إنهم لا يخافوا على اللي جاي لهم بعد كده، ولا يخافوا على أولادهم ولا تركنهم خلفهم، لأنه اتقى الله في الدنيا وخاف ربي سبحانه وتعالى وعمل بما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى فتولاه ربي. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية رعاة خافوا عليه فليتقوا الله ويقولوا قولا سليما. ولذلك هنا نقول وأما الفريق الآخر، هذا فريق الصعداء، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافوا على أولادهم بعد كده، ولا يخافوا على مصيرهم بعد ذلك إذا انتقلوا إلى عالم بعد عالم هذه الدنيا، عالم البرزخ من ورائهم، إما جنة إما نار. فالسعداء تنتقل إلى ما أعده ربي سبحانه وتعالى لهم إيه؟ من جنات ونهر في مقعد الصدق عندما يكون مقتدر. وأما الفريق الآخر الذين كذبوا بالآيات واستكبروا، مش كذبوا لكبروا، استكبروا كمان، أشد الناس ظلما من يفتري على الله الكذب، أشد الناس ظلما من يكذب بآيات الله، أشد الناس ظلما من تكبر بآيات الله سبحانه وتعالى، أشد الناس ظلما من أشرك بالله عز وجل، أشد الناس ظلما من جعل كتاب الله خلف ظهري ولم يتبع ما جاء به أو كذب بآياته. هؤلاء سيكون موقفهم يوم القيامة أن تأتي الملائكة لقبض أرواحهم كما نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيسألونهم تقريعا. هم هنا قيل فيهم أولئك أصحاب النار، كأنهم صحبهم، هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أشد الناس ظلما من افترى على الله الكذب أو كذب بآيات الله لما أنزلت. شوفوا انظروا يا أحبائي في تقريع الملائكة يسألونهم أين الشركاء الذين كنتم تعبدونهم من دون الله. سؤال، هذا السؤال لأنه لما في شركاء، لكن هذا السؤال في إيه؟ استهزاء وتقريع. هل أغنوا عنكم في هذا الوقت؟ هل فيقولون غابوا عنا، فاكرين أنهم في الوقت ده قالوا إيه؟ أين الذين كنتم تدعونهم من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا، مش لاقينهم، احنا كنا بنتبعهم لكن دلوقتي مش موجودين. في الدنيا كنا بنسير خلفهم، لكن في هذا الوقت الضعيف الذي نحتاجهم لم نجدهم، قالوا ضلوا عنا. في اللحظة دي يقولوا المفسرون هنا غابوا عنهم ويشهدون على أنفسهم في الوقت ده أنهم كانوا كافرين بما أنزل ربي. عندئذ يقال لهم ادخلوا الجنة النار مع الأمم الكافرة من الجن والإنس. مشهد رهيب. في النار وقودها الناس والحجارة، فيها من الجن، ومن الجن نعلم أن من الجن منهم منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا يعني هيك برضو في النار من الصالحين، في الجنة من الصالحين، وفي النار يبقى صالح، وفي النار اللي هم صالح الجن في الجنة، و الظلمة من الجن موجودين في النار كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه منا الصالحون ومنا دون ذلك كما في البشر أيضا. وذلك هنا نقول سبحانه، مشهد رهيب، مشهد الأمم الكافرة تلقى في النار تبعا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. قيل يلقى الإنسان كده في النار والعياذ بالله كأنه كورة تؤخذ بالنواصي، نسأل الله العفو والعافية، بالنواصي والأقدام، يعني كأن الإنسان كده يكور يؤخذ بناصيته وقدمه كأنه تلف ويلقى في جهنم فتحاط به من كل جانب وكأنه مغموسا في النار. تعرف لما تضع اللهم سلم اللهم سلم، أما تيجي تضع كرة في ماء في سائل يحصل فيها إيه؟ فتحيط به من كل جانب. وكذلك عندما يدعون إلى نار جهنم دعا يلقوا فيها هذه النار التي كنتم بها كانوا يكذبوا بها، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، أمر شديد يا أحبائي. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. هذا المشهد الرهيب، مشهد الأمة الكافرة التي تلقى في النار تباعا، كلما دخلت أمة النار لعنت أختها، فإذا استقر كل أمة تدخل الأمة اللي تليها تقول سبحان الله، هم يكونوا تبعا لهم، هم اتبعوهم، لكن اتبعوهم بإيه؟ بمزاجهم ولا اتبعوهم بحد ضغط عليهم؟ طبعا فاتبع هؤلاء العصاة أو اتبع هؤلاء الكافرين. ولذلك هنا المشهد مشهد الأمة الكافرة تلقى في النار تباعا، كلما دخلت أمة لعنت أختها، فإذا استقروا فيها جميعا دعا الأتباع المستضعفون ربهم أن يضاعف العذاب للسادة، لأنهم هم دول اللي سنوا لهم الطريق، هم دول سبب الغي، هم دول سبب الغواية. هنا يرد المتبوعين على الأتباع، ليس لكم علينا من فضل. قال لهم احنا قلنا لكم زي بالضبط كده مخطبة الشيطان لما يقف كده الشيطان يوم القيامة وماذا يقول للإنسان؟ إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين، إني كفرت بما أشركتم. هيتخلى الشيطان عن كل اللي كانوا ماشيين في الدنيا. والمشهد شهيد، المشهد شديد، إن الإنسان يبقى متبع الشيطان خطوة خطوة، والشيطان في أحلك اللحظات يقف في خطبة الشيطان بهذا الأمر. ولذلك فهؤلاء كفروا وهؤلاء كفروا، فذوقوا العذاب جميعا بما كنتم تعملون. ولذلك تبين هذه الآيات أن هؤلاء المكذبين المستكبرين والضعفاء اللي اتبعوهم هم سواء في النار، نسأل الله لنا العفو والعافية، فعند موتهم وقبض أرواحهم لا تفتح لهم أبواب السماء. تعرفين الإنسان المؤمن لما تخرج روحه أو كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، أول ما الإنسان بيبقى فيه سكرات الموت بتتنازل ينزل ملك الموت، ولذلك كرب الموت أن يعاين الإنسان ملك الموت، أن تتنزل عليه الملائكة، ترى ملائكة رحمة ولا ملائكة عذاب، أن يعاني من السكرات، سكرات الموت كربة، إن الإنسان يكون في السكرات ويعاني من السكرات، إن الإنسان يعاين إن الجلد دلوقتي ده ملك الموت هو لسه مفلس ما لم يعمل، ثم يعاين بعد كده الملائكة، إذا كانت ملائكة رحمة اللهم ارزقني وإياك، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بملائكة بيض الوجوه رائحتهم طيبة وجوههم كالشمس المشرقة، معهم إيه؟ وصف النبي ماذا معهم؟ معهم حنوط من الجنة وأكفان من الجنة جيل المؤمن. يبقى الإنسان قاعد يتكفل بالأكفان اللي انتوا عارفينها دي، يقول لا تتغالوا في الأكفان، لا تتغالوا، عشان حديث الناس بتقولوا ده الناس اللي بتتباهى بالأكفان، هذا حديث غير صحيح، مش ممكن يكون إنسان فقير بيجيب كفن بسيط أو كذا ويجي إنسان تاني يجيب كفن غالي، حرم علينا الحرية وحرم علينا التغالي في الأكفان، لأنها أول ما تنزع منا نزعا، أول ما ينزع منك الكفن إما يبدأ الإنسان في قبره أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة، نسأل ربي سبحانه وتعالى، وإما يكون من النار والعياذ بالله. فإذا كان الإنسان من أهل الجنة أو من أهل الطاعة من أهل التوحيد ونزلت عليه نزل ملك الموت فتخرج روحه كقطرة السقاء من فوات الإيه، كقطرة الماء من فوات اللي هي أنتوا تعرفين حاجة اللي هي فيها الماء تخرج، ولو كانت السكرات شديدة لكن على المؤمن هذه مهونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن الموت لسكرات، فتخرج فيتلقاها ملك الموت روح المؤمن فلا تبقى في يده طرفة عين. فإذا كان من المؤمنين أخذتها ملائكة الرحمة، تلقتها ملائكة الرحمة في أكفان من الجنة وفي حموط من الجنة، فتصعد بهذه الروح الطيبة، فتصعد بهذه الروح الطيبة، فإذا صعدت إلى السماء الدنيا يسأل روح من هذه؟ إذا كنت من الأتقياء فتسمي في هذا الوقت بأطيب أسمائك: الصادقة، التقية، الصوامة، القوامة، تحب الأسماء، فتفتح لك باب السماء الدنيا وتزف مع كل سماء إلى السماء السابعة، كل سماء تفتح وملائكة السماء تزف هذه الروح إلى أن يكون كتاب العبد المؤمن في عليين، إلى أن تصل السماء ستكتب كتابه في عليين بأمر من الله عز وجل. لكن ما زال هو يسأل، تنزل هذه الروح في جسده حتى يجلسانه ملكان ويسألاني عن الثلاث أسئلة، الأصول الثلاثة اللي احنا بنتكلم فيها دي: ما ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ هنا بيثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويدل الله الظالمين، فيقول: حقا ربي الله، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ديني الإسلام. فينادي مناد: أن صدق عبدي، فألبسوه من الجنة، فرشوه من الجنة. فينام نوم العروس في قبره، ويفتح له طاقة على قبره، يرى مكانه في الجنة، ويأتيه من الجنة من روحه ومن ريحانها. هذا هو المؤمن، اللهم ارزقني وإياكم. أما إذا كان الآخر فتتنزل عليه ملائكة عذاب، صفاتهم مختلفة عن ملائكة الدنيا. فإذا كفنت هذه الروح التي قيل فهي أيضا الروح المطمئنة: أرجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أما الأخرى فتصعد في السماء، تأخذها ملائكة رحمة، لا ملائكة عذاب. تصعد إلى السماء الدنيا فبأسمائه اللي هي كانت فيه في الدنيا وأفعاله، فلا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء. فبدل الآخر يكتب كتابه في عليين، هذا يكتب كتابه فين؟ في أسفل سافلين. ونسأل الله العفو والعافية. ولذلك قيل: هؤلاء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، يحرموا من الجنة، فلا يمكن بأي حال أن يدخلوها حتى يدخل الجمل في سم في ثقب. هل ممكن الجمل يدخل في ثقب الإبرة؟ هذا محال. وكذلك هذا معنى استحالة دخولهم الجنة، فهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى، فاستحقوا الحرمان لإجرامهم وظلمهم، ويمكثون ذلك في النار. نسأل الله العفو والعافية. ويكون في النار من المشركين الكافرين، ومن وأيضا من الموحدين الذين كثرت معاصيهم، فيكون في النار بقدر هذه المعاصي، ثم يخرج بعد ذلك من النار ويكون بعد ذلك الموحد في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. نقول: ما هي الهدايات المستنبطة من هذه الهداية التي تستخلص من هذه الآيات اللي احنا قرأناها؟ نستنبطيك تقرأي الآيات، ايه اللي تدبرتيه؟ ايه اللي طلعت منه؟ ايه اللي استفدت منه من هذه الآيات؟ ما الذي يستخلص من هذه الآيات؟ أول حاجة من رحمة ربي سبحانه وتعالى أنه لم يتركنا بلا هداية. عشان كده احنا في كل وقت نقول: اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدني وإياكم الصراط المستقيم. هداية يا أحبائي، هداية العامة، يهدينا إلى الحق، يهدينا إلى الحق. هداية الرسل التي أنزلت به الكتب السماوية، وذلك أنزلت الكتب السماوية بهذه الهداية. ذلك هنا نقول من رحمة ربي أنه لم يترك البشر بلا هداية، بل أرسل إليهم رسلا يعلموهم ويرشدوهم ويبينوا لهم بما يتقوا المعاصي ويبتعدوا عن عذاب الله، فيصلحوا وتصلح أنفسهم بهذا الاتباع بأمر الله سبحانه وتعالى إذا أجابوا المرسلين. النقطة الأخرى التي تؤخذ من هذه الآيات أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب، ما فيش حد أظلم أو أكثر ظلما ممن كذب على الله سبحانه وتعالى، أو كذب بالصدق لما جاء، كذب بآيات الله وجحد آيات الله. وكل من افترى على الله الكذب أو كذب بآيات الله سيناله نصيب من العذاب، كما كتب ربي سبحانه وتعالى: من خير من شر على قدر هذا الشر. وأما الثالثة حين تأتي ساعة الموت، فإن الملائكة الموكلين بقبض الروح لهؤلاء المكذبين يسألونهم موبخين زاجرين: أينما كنتم تدعون من دون الله؟ فين شركائكم؟ فين اللي أنتم كنتم تعبدوهم من دون الله؟ فين اللي أنتم كنتم تتبعوهم من دون الله؟ أين الذين كنتم تتبع أمرهم وتنتهوا بنهيهم؟ أين الآلهة التي كنتم تعبدونهم من دون الله؟ حتى إن الإنسان لما يبتلي يطيع نفسه هوى، قيل أنه يتخذ إله هوى كما قرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. فيقولون في هذا الوقت ضلوا عنا، مش لقينهم، أي ذهبوا عنا، غابوا عنا، فلا ندري أين ذهبوا. وعندئذ يقرون على أنفسهم أنهم كانوا إيه؟ كافرين بآيات الله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك، فيكون في ذلك الخسران المبين. النقطة الرابعة في هداية هذه الآيات، يوم البعث الذي يكذب به المشركين حقيقة واقعة ومؤكدة. سيحشر الإنس والجن، يجتمع فيها الأولين والآخرين بأمر من الله سبحانه وتعالى، ويأمر الله سبحانه وتعالى أمم الكفر أن تدخل النار جزاء يوم دعونا إلى نار جهنم دعا. وكما قال ربي في كتابه وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ولذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي، المشهد مشهد النار وهي تكاد تميز من الغيب، تغلي ألسنة النار وكأنها تمتد، وكأنها تريد أن تمتد. وجيء يومئذ بجهنم، لما تأتي بجهنم لها 70,000 زمام، كل زمان طرف يعني، يجر 70,000 ملك شديدة تغلي من النار، وكأنها تأخذ، تريد أن تأخذ اللي هي عصاة هذا النار، إلى أن يأتي أمر ربي سبحانه وتعالى. فيأتي قول ربي سبحانه وتعالى يلقوا في النار، ألم تكن آياتي تطلع عليكم، ألم ترسل إليكم رسل. هنا نقول جزاء هؤلاء الكفرة، كلما دخلت أمة من الأمم الماضية لعنت الأمة التي سبقتها إلى النار، فإن تضاربوا فيها جميعا وتتبعوا واجتمعوا النار، قالت أخراهم آخر واحدة فيهم دخولا لأولاهم دخولا، أو قال المستضعفين للرؤساء والكبراء ربنا هؤلاء هم السبب، هم اللي أضلونا، فأتيهم عذابا ضعفا من النار، خصهم يا ربي بمزيد من الضعف، لقاء إنهم يعني مقابل إنهم اللي أضلونا. فيرد عليهم بأن لكل طائفة منكم ضعفا وعذابا من العذاب، فللطائفة الأولى ضعف وللطائفة الأخرى ضعف، إذ لا يعفى من تبعات الضلال والكفر أحد، خاصة إذا أرسل الرسل، فمن يعفى بعد ذلك. النقطة الخامسة، حين يسمع الأولون أو الكبراء ما قاله الآخرون أو المستضعفون بيرد عليهم إيه؟ فما كان لنا عليكم من فضل، بل نحن سواء في الكفر، أنت إحنا وأنتم بقينا هم بقوا زي بعهم، وهكذا ينال المكذبون الجزاء ويذوقوا العذاب الشديد. النقطة الثالثة، توعد ربي سبحانه وتعالى المستكبرين ألا تفتح لهم أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا، ولا تفتح لهم أبواب السماء لدعائهم إذا دعوا، ولا لأعمالهم أن ترفع، لأنها لا تقبل ويضرب بها وجوههم، نسأل الله العفو والعافية. كما توعدهم بالحرمان من دخول الجنة، ويكون مصيرهم إلى النار تغشاهم من كل جانب، نسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينجينا من النار. تأتي بعد ذلك الآيات التي هي بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، ونسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة من غير حساب يا رب العالمين. نستطيع أننا نأخذ على فكرة الأصول الثلاثة لسه ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. شرح الأصول الثلاثة يا بناتي، قلت لكم ثلاث أسئلة دول مهمة في حياة كل مسلم. الأصول الثلاثة، ما هي الأصول الثلاثة؟ معرفة ربي، معرفة الله، معرفة النبي، معرفة دين الإسلام. رسائل إحنا أول رسالة نقرأها، الرسالة الأولى عن الأصول الثلاثة للإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب وأدلتها. يقول فيها أعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. ما هي المسائل التي يجب أن نتعلمها جميعا؟ أما الأولى يقول العلم. العلم بماذا؟ معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام. 3 أسئلة اللي هنسأله في القبر. نتعرف من هو الله، وما هو نبي صلى الله عليه وسلم، وما هو دين الإسلام، ما هي الأسس التي قام عليها الإسلام، وبما يدعو الإسلام بالأدلة. وأما الثاني، قلنا أول حاجة العلم، العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وأما الثانية العمل به، احنا قلنا الأولى العلم أولها العلم، وأما ثانيها العمل به. هل ممكن إنسان يتعلم ولا يعمل؟ كثيرا من الناس ما تفعل ذلك، تتعلم ولا تعمل، لكن المفروض أننا أولها الأولى العلم وثانيها العمل بما تعلمنا، العمل بما تعلم. وأما الثالثة الدعوة إليه، وأما الرابعة الصبر على الأذى فيه. فاكرين لقمان كان يقول لك إيه؟ يا بني أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ما الدليل؟ والرابعة الصبر على الأذى فيه، لأنك إذا تعلمتي وعملتي ودعيتي هتتعرضي لأشياء، فلازم تصبري. لو كنت بتدعي إلى الله أو حتى كنت بتعلمي، ما هو برضو بتعلمي القرآن ده دعوة إلى الله ولا لا؟ طبعا. وانت بتعلمي القرآن انت لازم تكوني وانت تعلمي هتتعلمي هتعلمي فتعلمي تعملي بيه وتدعو إليه وتصبري على ما يحدث لك في إيه؟ في هذا العمل. الدليل في ذلك قول ربي سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كما جاء في سورة العصر. يقول الشافعي رحمة الله عليه لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. أقسم ربي سبحانه وتعالى بالعصر إن الإنسان هيكون في خسر خسران إلا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، أمروا بالمعروف وإيه ونهوا عن المنكر، وتواصوا بالحق وتواصوا بأنهم يصبروا على ذلك. هذا الدليل كما يقول الإمام الشافعي. ويقول البخاري رحمة الله عليه باب العلم قبل القول والعمل. ما أنا دلوقتي مثلا لازم أتعلم علشان أبتدي إيه أقول أقوم بالعمل، أقول لأنا تعلمت إيه وأكون عن قول قول إيه عن علم. من لما ولذلك لما يجي الإنسان يتكلم لابد أن يتكلم عن علم، ما يتكلمش عن جهل. بعض الناس مثلا تبتدي تدي مثلا أو تقول أحاديث غير صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم أو يعني تتألى على الله، فذلك كله عن غير علم. إذن لو يضع الإنسان نفسه في مكان ليدعو إلى الله عز وجل أو عشان واحدة تعلم القرآن أو كذا، لابد أن يكون المسألة عن علم. في مرة اتصلت أخت وقالت لي أنا عايزة أبقى معلمة قرآن، وأنا فعلا مجلس أقول معلمة، أنا جلسة معلمة قرآن يعني. فقلت لها طب حبيبتي اقرأي يعني، قالت لي أنا بس عايزة أعرض القراءة. طب قلت لها طب اقرأي، فوجدت القراءة بدون تجويد، مفيش تجويد في القراءة. إذا جلستي هذا المجلس المجلس لابد تنقلي القرآن بالعيب الصحيح، علمي بما يرضي الله، انقلي صح. إذا كنت أهل ذلك انقلي، إذا كنت مش أهل ذلك تعلمي. مش عيب الإنسان يكون ما عندوش علم، لكن لازم يتعلم ويزيد ويزيد. ولذلك هنا نقول باب العلم قبل القول، يقول البخاري رحمة الله عليه باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم، يبقى العلم أولا أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى يقول العلم، استفتح الإمام العلامة بهذا كتاب مستعينا بالله متبركا باسم قائلا أبدأ يعني بسم الله، مقتني بذلك بكتاب الله عز وجل. فالشيء الذي يبدأ بغير بسم الله مبارك أبطر. متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته بسم الله. ولفظ الجلالة الله علم على البارئ جل وعلا، تدخل تحت كل أسماء الله الحسنى. الاسم الذي قيل فيه هو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، جميع الأسماء. هذه الرسالة الأولى من الرسائل التي سبقت ثلاثة فصول. الرسالة الأولى كنا نتكلم فيها والرحمن، الرحمن اسم، الرحمن اسم أسماء الله عز وجل. مختصة بالله، هل تطلق على غيره؟ لا تطلق على غيره. وماذا يعني الرحمن؟ الرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة، رحمة ربي وسعت كل شيء، رحمة ربي سبحانه وتعالى الرحمن. حتى المؤمن والكافر تناله أن ينزل عليه الرحمن. إذا مرض الكافر بيشفيه ولا لا؟ إذا بيطعمه ولا لا؟ بيسقيه ولا لا؟ بيعطيه ولا لا؟ يرزقه بالذرية ولا لا؟ يرزقه المال ولا لا؟ إذن هذه كلها مش رحمة الله عز وجل، بالرحمة. ولذلك معناه هو المتصف بالرحمة الواسعة الرحمن. وأما الرحيم اسم من أسماء الله تعالى، ويطلق عليه ولا غيره. بمعنى تستطيع أن تقولي الإنسانة دي رحيمة في معاملته، لكن ما تقدرش تقول إنها إيه؟ رحمن، لأن الرحمن يطلق على من؟ وحده. ومعنى الرحيم ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، يعني كأن الرحمن إيه؟ للمؤمنين، كأنها بالضبط المؤمنين إيه؟ خاصة، رحمة خاصة. اعلم، اعلم يعني اعلم، لا تكن جاهلا بأمور الدين. مفروض الإنسان يا جماعة يتعلم أمور دينه، لأنه لن ينجيه في الدنيا والآخرة إلا أمور دينه، تعلم أمور دينه. ولذلك هنا سنذكر مسائل مهمة في أصول الدين، حقيقة أن تهتم بها، نهتم بها غاية الانتباه. هو يقول إيه؟ وأن تصل إليه حقيقة الإصابة. رحمك الله يعني إيه؟ ما هو يقول إيه؟ اعلم رحمك الله يعني تعلم. اعلم يعني إيه؟ رحمك الله يعني إيه؟ ماذا تعني رحمك الله؟ دعاء، أي اسأل ربي أن ينزل عليك رحمته التي تحصل بها مطلوبك. رحمك الله، اللهم ارحمنا رحمة واسعة، رحمة تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، وتبيض بها وجوهنا، تمن بها كتابنا، وتيسر بها حسابنا، وترد بها كل الفتن عنا، حتى تحصل بهذه الرحمة على مطلوبك. لن تحصل مطلوبي ومطلوبك إلا برحمة الله عز وجل. هو بيقول إيه؟ اعلم رحمك الله أنه يجب، يجب وجوبا عينيا، يعني ما دام واجب يبقى هو ايه؟ فرض عين على كل واحد فينا، زي الصلاه، الصلاه فرض عين على كل واحد فينا ولا لا؟ ولا اللي يصلي يمنع يبقى الثاني ما يصليش؟ لا، انه يجب اي وجوبا عينيا علينا، مقصود علينا مين؟ كل المكلفين، احنا عبيد الله، عباد الله عز وجل المكلفين. تعلم يعني ايه تعلم؟ هو بيقول كده كلمه كلمه هقولها لكم. تعلم يعني معرفه، فهم اربع مسائل. ايه المسائل اللي انت لازم تعرفيها؟ وهذه المسائل مهمة في الدين، شاملة للدين. المسألة الأولى من تلك المسائل العلم، بيقول كده، المسألة الأولى من تلك المسائل العلم، وهو معرفة، معرفة ايه بنات؟ الهدى، الهدى، ازاي طريق الهدى، ازاي الطريق الى الهداية، ده اللي لازم نعرفه. وهو يشمل معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. عشان نهتدي لا يمكن أن نهتدي إلا بمعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة نبيه ومعرفة دينه، عشان الإنسان يكون على هداية يهتدي بنور الله عز وجل. وخص المصنف رحمة الله هذه الأمور لأنها هي أصول الإسلام، اللي هي معرفة النبي، معرفة الله، معرفة اللي هي دين الإسلام التي لا يقوم إلا عليها. ما هي أصول الإسلام؟ ما هي أركان الإسلام؟ هي خمسة، اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله، معرفة الله، وأن وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. يعني كأنه معرفة الله، من هو الله والرسول صلى الله عليه وسلم، والأوامر بقى اللي جاء اللي هي كانت هي دي، اللي هي بقى الصلاة والصيام والحج والزكاة وكل الأمور التي تتعلق بالمسلم أو بدين الإسلام. ولذلك هي الأصول التي تقوم على لا يقوم الإسلام إلا عليها، وهي التي يسأل عنها العبد في قبره. هنسأل عنها في قبره، هتسألي انت كنت عارفة ربك؟ هتسألي انت كنت عارفة نبيك؟ هتسألي انت كنت عارفة دينك؟ كم من انسان او كم من انسانة يا جماعة تعرف كل امور الدنيا ولو جت تسأليها في دينها ما تعرف الا القشور؟ وما نقولش بقى دين أصل الدين من اللباب، ما تقدون كل يوغا وتقول في السن كافة. مفروض الإنسان يبقى عارف الإسلام، إسلام ودينه اللي يسأل عنه في قبره. ولذلك وهي التي تسأل عنه، يسأل عنها في قبره. والعبد إذا عرف ربه وعرف نبيه صلى الله عليه وسلم وعرف دينه الإسلام بالأدلة كامل له دينه. اللهم أكمل لنا الدين يا رب العالمين. يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به الدين. قيل له مثل أي شيء يا إمام؟ قال الذي لا يسع جهله صلاته وصيامه ونحو ذلك. الأمور اللي المفروض أن الإنسان إيه؟ يبحث فيها ويعرفها. أصلي إزاي؟ مش ما تقوليش لما تيجي تصلي أنت كنت بتصلي زي ما وجدت. مثلا بعض الناس لما تيجي تتوضى تيجي بوضوءها تمسح مثلا تغسل أفاها في الوضوء أو تسقط بعض الأركان الوضوء، ولما تيجي تسألها تقول إحنا لينا أهلنا أهلنا بنعمل كده، يعني كأننا إنا وجدنا أبانا على أمة. يبقى فين أين الدين التي اهتديت به وتعلمتيه؟ يبقى هنا الذي لا يسعه جهله، يعني لازم يتعلم الصلاة، لازم يتعلم إزاي يصوم ونحو اللي هي الأمور اللي هي ضرورية في إيه؟ لكل مسلم. وأما القدر الزائد على ما يحتاج إليه يحتاج إليه المعين المفروض كتعلم المواريث، أنت مش مطلوب منك، مطلوب منك تعليم الصلاة وتعليم الزكاة عشان لو كان عندك مال زائد ممكن تدفعي زكاة. تعليم الصوم إزاي؟ مع بعض الناس مثلا لما تيجي الصوم تقول إيه؟ أنا صمت لكن أكلت حاجة بسيطة كده ينفع؟ ده جهل بالصوم بقى. بعض الناس لما كانت تصلي يا جماعة ما كانت أثناء الصلاة تصلي وتتكلم، يبقى هي مش عارفة إن الصلاة ما فيهاش فيها كلام. بعض الناس مثلا في الصلاة ممكن تخرج تفتح الباب وتتولى عن القبلة وتدخل تاني في الصلاة، ممكن تفتح الباب لكن تعرفي ما هو إن أن تكون مستقبلك، ولو تقدمت خطى إلى اليمين لفتح الباب من على اليمين جائز، بس المهم أنت ما توليش القبلة إيه؟ وجهك. ولذلك أما القدر الزائد كتعلم اللي هي المواريث وكيفية تغسيل الميت إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين. لكن لو كنا في مكان مثلا حد يا جماعة يغسل الميتة دي، تكون قال لا ما نعرفش نغسل، هل يجوز ذلك؟ يبقى ده كل إيه؟ نعم. المسألة الأولى التي نتحدث فيها في ذلك هي مسألة العلم. أعلم العلم اللي احنا بنتكلم فيه، ما قلنا معرفة الله، معرفة رسوله، ومعرفة ايه؟ الإسلام. معرفة الله عز وجل وهو اللي هو العلم، مقصود بالعلم هنا وهو معرفة الله، التعرف على ربك. لا تتسالي عنه في قبرك، انت مش هتتسالي في قبرك انت خدت الدكتوراه ازاي ولا الاستاذيه ازاي ولا لا، انت هتسالي من ربك. عرفتي انت بقى معاكي الشهادات دي كلها مش عارفه ربك؟ ذلك هنا معرفة الله والعلم الواجب علينا تعلمه. هذا علم واجب، يعني أنا ممكن مش واجب علي أن أخذ الدكتوراه، مش واجب علي أن أبقى أستاذ، لكن واجب علي أن نتعلم إيه؟ من هو الله عز وجل؟ لأن ده السؤال اللي أنا متفعل علي قبري ما يكونش معي حد فأسأل عنه، هو معرفة الله. وماذا يعني معرفة الله؟ ومعنى معرفة الله اللي هو أن لا يكون قلبك معرفة الله، والإنسان لا يكون على حقيقة من دينه إلا بالعلم بربه، من هو ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كان أساس دعوة الرسل كلها إلى إيه؟ معرفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعرف العباد بأسمائه وصفاته وألوهياته وربوبيته عشان نفهم، كي نفهم من هو الله عز وجل، كيف نعبد الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه مفتاح الدعوة الإلهية. لماذا تعني الإلهية؟ ماذا تعني الإلهية؟ معرفة الرب تعالى، مفتاح الدعوة الإلهية، يعني عشان نقول يعني مفتاح الدعوة الإلهية هي معرفة الرب تعالى، إنك تعرف من هو ربك. لما تفهم يعني إيه من هو ربك، ماذا يعني الرب، ماذا يعني الإله، ماذا يعني توحيد الربوبية، ماذا يعني توحيد الألوهية، ماذا يعني توحيد الأسماء والصفات. يقول ابن القيم رحمة الله عليه من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ولذلك لما تيجي بندي أي اسم من أسماء الله عز وجل، إن شاء الله يتسع لنا الوقت بعد ما نخلص ده، كل مرة ندي اسم، ولو إن ده بدي يوم الثلاثاء، كل اسم لما بتدخل بتنتهي من شرح الاسم يمتلئ قلبك حب وخوف ورجاء وإقبال ومحاسبة قلبك وإقبال على الله عز وجل ورضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. كل اسم من أسماء ربي سبحانه وتعالى بتخليه بتفهميه وبتتعلميه بيزيدك إيمان، بيرسخ الإيمان في قلبك، بيزيد المحبة في قلبك. ذلك من أعظم الأشياء التي كما قال ابن القيم من عرف الله بأسمائه وصفات الله كم اسم؟ لا تعد. لكن من أحصاها دخل الجنة، ولذلك هنا نقول في من عرف كما يقول ابن القيم من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. امتلأ قلبه كل ما تنتهي من أسماء الله وصفاته تحب أن تأخذها مرة ثانية فيزداد حبك لله سبحانه وتعالى. وأما معرفة نبيه طبعا لو جينا تكلمنا في كده في زي تحب الله بأسمائه وصفاته لما تيجي مثلا تقرأ تقولي الودود اسم الأسماء الله عز وجل يود من يعني أن تحب الله هذا أمر يعني طبيعي فطري. تحب من أحسن إليك، تحب من أكرمك، تحب من خلقك، تحب من أعطاك، تحب من سترك، تحب من عليك بالنعم التي لا تعد ولا تحصى. تحب الله لأنه المنعم، تحب الله لأنه خلق ذلك الكون حولك، تحب الله لأنه نعم ولا تعد ولا تحصى، تحب الله لأنه خلق لك والديك، تحب الله لأنه خلق لك من تحبه وأحباك، تحب الله لأنه خلق لك هذا الكون كله، كل الكون حولك سخر لك سبحانه. فتحب الله، أن تحب الله هذا أمر فطري في قلب العبد. لكن أن تحب الله ما هذه النعمة؟ الودود، وماذا يعني الود؟ بقول لك ده اسم الله. قيل الود هو خالص الحب، أن تحب الله يحبهم ويحبونه. لما أحبهم ربي وأقل سبحانه، لما العبد يتقي الله عز وجل يقبل على الله عز وجل وتكون المحبة من الله في العبد، فإذا أحبك ربي سبحانه وتعالى ماذا تنتظر بعد ذلك؟ من تريد أن يحبك؟ ولادك؟ أنا محبت قصة الولاد اللي كانوا بيتخانوا على الميراث ويقسموا الميراث. الزوج والزوجة هم فارق، لكن أن يحبك ربي سبحانه وتعالى ويمن عليك بالمحبة ويمن عليك بالعطاء، وإذا أحببك وإذا أحبك ربي وإذا أحب ربي العبد كان سمع الذي يسمع به. لا يمكن لو حبيتي ربي وأحبك الله عز وجل مش هتسمعي، مش هيسمعك إلا الحبي، مش هيسمعك إلا ذكر الله، مش هيسمعك إلا آيات القرآن، مش هيسمعك إلا الحاجات اللي بتقربك من الله. لو كانت المحبة ناقصة تلاقي نفسك عينيك دايما بتزوب على الحاجات، على تتفرجي معرفش على هذا كذا وعايزة تبلي وقتك بكذا وكذا، المحبة لم تكمل بعد. لكن كلما كملت المحبة فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويدي التي تمشي وقدم التي كان سخر بقى سبحانه وتعالى. لذلك هنا معرفة ربي سبحانه وتعالى مسكت كل اسم أسماء الله عز وجل ونظرت إلى هذا الاسم وما يسمعه في قلبك، ازددت إقبالا، ازددت حبا، ازددت خشوعا، وازددت رضا بالله ربا. بالله ربا طبعا مدبر لأمرك، وهل يدبر الأمر إلى الله؟ ووصيتك بيد من؟ ناصيتك بيد من؟ بيد الله وحده. تركيني على من؟ على رب العالمين الذي خلقك واللي سواكي واللي أطعمك واللي دمرتي واللي يشفيكي واللي أحياكي واللي بيميت واللي هيميتك واللي هيحسبك. لذلك هنا نقول يا أحبائي، واللي بنطمع أن يكون جنة ونهر في لقاء صدق عند ملك المقتدر. معرفة نبيه، معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم من العلم الواجب على المكلف تعلمه، معرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإنه الواسطة بيننا وبين الله، من الذي بلغ رسالة، ومعرفته تستلزم قبول وامتثال ما جاء به من عند الله من الهدى ومن دين ومن الدين الحق. أعرفه وأنه الواسطة بيني وبين ربي وأنه أنزل عليه الكتاب الكريم، يبقى المفروض ان انا اعمل ايه؟ اتبعه واحبه واوفقه. ولذلك هنا نقول في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتعلم خلقه فاتبع ما جاء به، اتبع ما جاء به من دين الله واتبع اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم واهتدي بهديه واتصل بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعرفة دين الإسلام يقول في الرسالة كما يجب على المكلف، كل مكلف معرفة دين الإسلام بالأدلة من الكتاب والسنة، لأنه هو الدين الذي تعبد الله به الخلق، إن الدين عند الله الإسلام. ومعرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار. بعض الناس يا جماعة لا تدري هي فعلا في من الإسلام شهادة الميلاد، لكن لا تعرف أبدا هل الإسلام يأمر بكذا أو هل الدنيا بيأمر بكذا أو في الحلال كذا أو الحرام كذا، فإن أمر الحلال وأمر أمر الحلال والحرام لا تأخذه بالشرع ولكن تأخذه بالإيه؟ بالهوى، فبتتبع الهوى في حقيقة الأمر بتتبع الهوى. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: كمال الإنسان مدار على أصلين، كمال الإنسان يدور على أصلين: معرفة الحق من الباطل وإيثار الحق على الباطل. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله في الدنيا والآخرة إلا بقدر تنازل منزلتين دول. نقول مرة ثانية، يقول ابن القيم رحمة الله عليه: كمال الإنسان يدور على أصلين: معرفة الحق من الباطل وإيثار الحق على الباطل. اللي بيعرفك الحق من الباطل هو من؟ سبحانه وتعالى. الكتب اللي أنزلت علينا، مش هو ده طريق الهدى؟ مش هو ده فيه، مش فيه دلوقتي هداية إرشاد؟ هداية إرشاد دي في ماذا؟ هداية الإرشاد دي في الكتاب القرآن والسنة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلوا علينا، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفت الحق والباطل، هداية إرشاد، هداية توجيه، هداية بيان الحق من الباطل، عرفتين، وإيثار الحق على الباطل، ابتديت بقى تهتدي وسألت ربي أن يرزقك هداية إيه؟ توفيق. فوفقك ربي سبحانه وتعالى بقدر ما تقبلي على الله عز وجل، فكان التوفيق من الله عز وجل. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين: معرفتهم والعمل، العلم والعمل. اتعلمت الشيء ده وعملت به، المنزلتين، منزلة العلم ومنزلة العمل. ومن كان يعرف هذه الأصول بأدلتها فهو يثبت عند سؤال الملكين في قبره: خلاص بقيت عارفة من ربك، وعرفت من دينك، وعرفت من نبيك، وفهمت دينك يأمر بإيه وينهي عن إيه، فهمت ربك من هو ربك، من هو الله، ما هي، ماذا تعني الربوبية، وماذا تعني الألوهية، وماذا تعني توحيد الألوهية، وماذا تعني توحيد الربوبية، وماذا يعني توحيد الأسماء والصفات، وفهمت أن كل اسم، كل سبحان الله اللي هي أنواع التوحيد الثلاثة، أن كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة له ثمرة في قلبك. لما توحدي ربوبية الله عز وجل تزدادي رضا. تزدادي إيه بتوحيد الربوبية؟ تزدادي رضا، رضيت بالله ربنا، تزدادي يقينا بالله عز وجل، تزدادي طمأنينة، تزدادي سكينة إن اللي بيدبر أملك ومن رب العالمين، رب اللي خلقك. إذا كان للبيت رب هو المسؤول عنه، فكيف برب الكون؟ هو المسؤول عنك، يدبر لك أمرك ويرزقك من حيث لا تحتسبي، ويزيل همك ويرفع كربك ويعطيك سبلك، هو رب ذلك رب العالمين يحبك. ولذلك على قدر هذه الأصول الثلاثة يثبت الإنسان، يثبت الإنسان في القبر في سؤال الملكين في قبره. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن بعض الناس يقول في قبره، لأنه لا يثبت في الثلاثة أسئلة هذه، إذا سئل في هذه الأسئلة إذا كان جاهلا بالله وجاهلا برسول الله وجاهلا بدين الله، فيقول في قبره: هاه هاه لا أدري، مش عارف من ربه، مش عارف من دينه، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد. والسعي في طلب العلم المعرفة الله ومعرفة نبيه. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، على الصلاة.